عداك اللوم يا عينا فلا عفات عبايرها مزاري بالجفون السود بالأحد قصبتها يجرجرها وجودي لا ولا فكات مناخرها تحولها على خدي وخد الكف خبتها تشيل الأرض من فينا لنخبت مخابرها وضم الأرض من فيها لنا تبقى محبتها تشيل الأرض من فينا لنخبت مخابرها وضم الأرض من فيها لنا تبقى محبتها عزى نفسي وأنا نفسي من الأيام خبرها إلى سجات لها سعى قفل هموم عضتها على كبدي وجار وجور والدنيا محافرها ولو جيبت بحور الكون فضلوعي ما طفتها تشيل الأرض من فينا لنخبت مخابرها وضم الأرض من فيها لنا تبقى محبتها تشيل الأرض من فينا لنخبت مخابرها وضم الأرض من فيها لنا تبقى محبتها يهونها خف الإيمان إلى بنات واجرها ويطفيها رج الرحمن إلى الأقدار شبتها لها فروحي شفى جروحي على من راح عمرها بذكر الطيب وأهل الطيب عند الطيب فنتها تشيل الأرض من فينا لنخبت مخابرها وضم الأرض من فيها لنا تبقى محبتها تشيل الأرض من فينا لنخبت مخابرها وضم الأرض من فيها لنا تبقى محبتها.